این سر تر زحمت به تاریخ دوازده بیت اونجا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه اول من تاقید بدین است مقدمه دوم دلیل اقدام به نشر این جزوها در شرایط کنونی. خبر دادن است که زوکر در زمان رژیم گذشته برنامه مدرسه بم کیفیت نو قسمت عمده اشتباهی بود به سنوه رو زبطه و بعض چیش من فقط عربی یا کردی یا فارسی انوسیه و فر محدود نبتی و مرتب و منظم و به بوچه ایسه بوزاره قسمی من شکر گویای نسو بو فرزی کرد. در زمانی که نظام شاهنشاهی بر مملکت حاکم بود درباره روش مبارزه نشیب و فرازهای فکری فراوان داشت و راههای عجولانه و احساساتی گوناگون میکن نکن لباره روش مبارزه و سولا من مورد شناسایی اسلام است شپردی و آشفتی و حد چه باره و علیکم السلام که لیره لوحاشی شما ردون میکوه نسیار شرح این مطلب دوز و مطالب و مورد بحث کتابی است درباره رابطان بر خلاف ایران که و امید خدا بزیدی منتشر خواهد شد انشاءالله ولی فعلا لنا و دفتر و دو اوراق و امانات شو و سواق اصلاحات سواق حکومت تا بالاخر در سال 1343 نظامنامه سیاسی الهی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه حسنه راهی جدید در برابرم گشود و آن سرمشقی را که در زندگی سیاسی پیامبر وجود دارد تقریبا درک کردم و تصمیم گرفتم بعدا طبق آن رفتار کنم. شکل اما رو در توضیح بودم چون که اون مشکلی که با تنها من لو ایامان با تا مسلمانی پیسته با جاره که خوار من هست هل تقریبا قرن اول اسلامی و ببانی او عوامله و که لبحث تفرق اشاره من بکوده گروهه در فکری و فکری سره لنا مسلمان و علاقه بگونید هر کم جوری برداشتیان هست هر کم جوری لباره اسلام و بحث کنه و متاسفانه تا تقریبا اهم اواخره لچند قرن گذشته بحث مرتب و منظم راجع به زندگی سیاسی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم نکریانه تا اهم اواخره لزمان مرحوم جمال الدين استعبادي شيخ محمد عبدالهوى ورد ام ناحية مورد توجه دانشمند الاسلامي دانشمند الانقلابي المسلمان قلالي دي بل لو بو جوركا قلعي بلغن فقه بعضك راجع بمسألة سياسة بمعنى خاص يعني ادارة جامعة ورابطة حكومة لفت خلطة حكومة هو التحد كيش روالة بين المنالي بناو سياسة بناو إمامة أمارد إمامة عظمى بناو مختلف لكتب التكفير الظاهر المختلف بحثيك كان ولي حقيقة شتيكنيك بتواني غير روش يك حركة إسلامي روشنو كاتو دوماني اصولا وكما جامعيك راكد اسلامي وجودي بيتو ايما قرت من بي اداري بكين ايش فوق العادة ضعيف ومحدود كتب الفقيد ما شاي قضياتا نبع عنوان اسلام او اسلام واقعية فيك حركة انقلابي ايجاد اكا والجامعة هميشة لحالة تحركة اخاطر برو عالي ترين هدف بو الدنيا و بو آخرة أولية لبحثي لفكية متأسفانة أو مسائل تازيجة راجع بزندقية فيغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم مطرح هو لبين دانش من دير انقلابية إسلاما شفر زو آشوف تدوى وهان نوى مرتب ومنظم لكتير كار جمجر كتير كار هاي سيشة أدر إنسان يكيشي لدي يك حركة إسلامي ببعضي المختلف السياسي وشروعك بتواني سن مسقي دفيري وقع عندسنا كثير من تأسفانا لغزشتا من تقريبا أسوان أعم قسمك لإسلام كمبناي درخول ديك حركة انقلابية لتك بشرة مسلمان غير مسلمان جافريش بيشيدة ترى برخود السياسي امرو لبرم اوانواتو قرأت توجيه ينكي في هداية ينكي ولا اسلام شخوا يا مسلمان ولا ايهو اسلام دا اسلام شنه فتيه تازا اگر جامع غير اسلامي شفيت ما شاكي برنامه يكنية انسان نازاني اشو شون برخود كالتا قضايا اما هر شتيكم لي نزانية اصلا لو دا اسلامي بصورتك لبراكن ديك مقدارك لعلم كلام مقدارك لكتب السكيو بعضك لكتاب فرش فرز عاشقت الزعيف بعضك لسنة لكتب متفرقه دانش من دي لإسلامي ومعنى صورة الزعيف وعاشقت وكيطل وكيطل لإسلام آهات الزهنم فحقيقة يصورة منظم ومنسجم نو زيادة ويشا خوشم لأول وأستاذي قليو آقا نو تربية إسلامي منك تعارض هرواك لبين أجزاء فكر ما بو نقص لفكر ما بو تعارض إيش لبين صفات وخصوصيات مالتك فكر ما بو ومجموعا واخ عن إنسان يشفلس لحد شباله ولي رحمة الإلهي هو باعث أدو شوى السبب خير جاد قد أخاهد جريان أقضوا عد قلعات يشهادوا أو جريان أبو باعث مكا لناو جنجالو هراو بزن زندگيو برخوردو جيلو دارو شرق سلطة أميكا ويكا بهم الدلو خراغات الذهنية بياب كمو نخدائكش متوجه اشتباهات وبناه خطاوه الخنبومه مجموعا ولا تبا جوري لك قابلت الشيحنيات اوزا احوالي تشهدك الذهن كرياوه نخدارك متوجه بومك ايهو اسلام لكيو اوك لجامعاهك لكيو هيش اوك منيش حالي بوه لكيو شنفا وبعلا وكسي قريش لي حركة إسلامي فكا الشير للزندقي السياسي في عمر صلى الله عليه وسلم حالي بي نتنها إسلام بناسي حتى وإسلام تناسي بصورة علمك بصورة فلسفيك بصورة مطلبك مكتبك بس فرزنش ناسيك إش كامل بو دير يوم من هجور روشك مترح بومك أم مكتبة أم علماء أم فلسفة تو عرزبكي تو خلق برو لا يجلبكي مكتبك خصوصياتك هس فرقي هس لتك مكتبك الكلا يا لتك هر علمك يا لتك هر فلسفيك ام خصوصيات الريق وروس معيني تقرك كأسرتا لمردما مردم شخصيات تبغى شكل تبغى اما ايش غير بحاليبون لنهج حركة السياسية مكتبك امكاني يدسك فيه قروابي متوجه او بمك أشيت ما شيء زندقية سياسية في عمر صلى الله عليه وسلم كلية تنهاء مكتب بناسي أولا مكتب يسمى ناسي بوجورة توزيح مدى أو معلومات شفرزو أشوف تبو ولي بهر حال أقل فرزا مكتبك إيش بناسي أما كاتين يس أشيت أو جورك رهبرو كيشفو أصلي مكتب صلى الله عليه وسلم بو قيادة كردن أم مكتبه فرورش إنساني المتناسب لتك أم نظام مكتبية كاري كردوه إنسان خاص مطالعي كروت ورفتك تالي وحاليني هاتي اشتعبس وفوشا وتقريبا متوجه يشبوم أولوالي بزشتا إنساني اللي بزور بوالي وقورة قورة خواني غازي بزحمة يمكي الشارع فرق نقيسة أو أثر نهاية بوجود هاوردن يفتح ولا عظيم وبنيادي لنا مسلماني لو درس كدنيا الجامعي واقعا إسلامي انقلابي به هل بروبوك عدم انتباهی که بوده و اصولاً کمیش توجه بیاب زندگی سیاسی که ما صلاح وقتی او نظام نام الهی ما درک کرد و متوجه بود که آن علوا فرمی کنش از زندگی که ما صلاح دستم کن او سر مشق بودن از خواهی اما خودش دیگر فرده آسان مسیح انسانی مسلمان درک کرده اویش زندگی اخلاقی نه فقط زندگی عقیدتی نه زندگی فکری نه زندگی اجتماعی لجهات مختلفه و نه زندگی نظامی نه انواع ابعاد مختلفه مفاهیم انسانی له زندگی ام شخصیتها لعالی ترین صورتی ها متبلوره هیچ کامیتی نه بو حرکت فقط زندگی سیاسی که باقی تری طبعا شی گشتی بناسریه بو وقت قوی هر کم نمارد قویا ولی بو اما گرکو به حرکتی مکتبی بکی تبقى أم مكتبة حركتك بوجود لديه وإنخلابه بوجود لديه أشياء فقط وفقط أم ناحية خاصة مورد توجه قرار دوي بو أو جنبية وإلا تباقي في شيء نظامي طبعا حركة هم ناكرية حركة بواكرية كمكتبك بناسي تحديد ولي قرأت لدي حركتك بو أو مكتبة واناسية تفيادتك بصورة يكسي استمع انخلابه قريبا حركة بخش بو إنسان لل احتياجي هسب الشناسائي زندگي سياسية پیغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم تقريبا اما واخعان بأيتي انسان يتج هميشم تاريه هسلية القرآن تماسيس انسان مسلمان ودي حالبون جور جورا درجة عالي بمفهوم السيد قد بحثيري فيها الصعاجة بقرآن كتولي خلاصة إليك أنا بعض وقت الإنسان لمس قرآن ناكا هميشا إخلانتو معنى عبارات باش دريس أوي حالية بي ولي كان نكفيتنا أو شرائط الزندقية نكفيتنا أو مبارزة آلية إنسانية لمسي ناكا مطلبة كان نازاني شخص واقعية نمونا وليكم كاهي بو بعضي لبراه القرآن لصوم الصلاة وكمكا ذكر آية الكرسي مخون أو جنبالتي حلزتك نوبو مني جذبيتي نوبو من تكامي نادا تا وقت برخدونم تنوبو لتك او حكومة نمينك او لتك ساواكا لو دعت ما شانكت احتاسك مطلب شر يا او عنوانا و بو برنامكي مرحيم تعلقاني دامي او درجة علي بيبا قرآن داس بحنا واقعا خد عنوانك الهام بخشا لسحنه زندگی و مبارزات انسان نتوانه لتب قرآن به اگر لنا سحنه مبارزانه می لتب قرآن نبون تب قرآن بونه که فقط فکری عقلی نه لتب قرآن بونه که بتوا وجود چون که شتغلی لحسی هست از شر مختلفی هست انسان نیروان مختلفی هست با رابطه و تماس لتب شتغل فدیده و مختلف هستی ها بعض فدیده فقط به وجدان اتواني رابطة الإلهية بعض فديده فقط بعاطفة بعض فديده فقط بشعور بعض فديده فقط بعقل بعض فديده فقط بتفكر يعني إعمال نيرو والعقل ولي بعض فديده هس أزشي بقدر عالي أشد بتواني نيرو والإنسان لتكاده خواش ناسي فقط بنجور أزشي هس اگر بتوانی رو ول معنوی کلت خوانی او هیچ نیا خواست ناسیه که یک دانشمند که اگه کافی نیه با یک انسان مسلمان خواست ناسیه که یک عارف که اگه کافی نیه با یک دانشمند مسلمان خواست ناسیه که یک درویش بخبر معرفت ولی صاحب جذبته اگه کافی نیه با یک انسان مسلمان و هر بوجوره ویچه ول مختلف وقتی خواهش ناسیب و دانشمند مسلمانی معنای واقعی خوی پیاکا بتوانی روال معنوی توقیش تویتی خواهش ناسیب او وقت سر حرکت آفرینا او وقت سر انسان اتوانی بیتی یک انسانی مسلمان که خواهی متعال توفیق قسط من با بگین او جور خواهش ناسیب هر چیز برو جهت خواهی متعال اسلمت وجهی لله جهتی بگشتی بگشتی بسكر طوب بشعور طوب بخواتف طوب بحساسات طوب بإزدانيات طوب مدست باريكو برو لا إخوات شي نينكي تفكروا برو لا إخوات بولي عواتفوا برو لا إشتيت نجدانياتوا برو لا إشتيت شعوروا برو لا إشتيت شعوروا برو لا إشتيت شتيك سبرد و اعصفته درسته بيه وقتي براسي عويت المسلمان حتي تتبرو لاي خواهده اگر نيرويك لنيروه لمعنويك ليك بارابرو لاي غير خواهي متعال شو تمشاكينا او اسلامانيا اسلمت وشي لله ادخلوا في السلم كافة وقتي تلاو عويت الانسان او مسلمان الزانا كبهر شي نيرويه و تي جهت داوي برولاي خواهي متعال هكشي مخالف او بيت ام مخالفي جو برولاي نجي تحت تأثير قرار نجري هرچن لشرائط استثنائية كا ساري بو ايجاد كاو غريتي بي لاي بغا بيت رازمي ولي واقعا آقاهانا وان توجيهي بكا كنت رازمي لا نرى خواهي متعال توفيق قسمان بغا جا اما ام برنامو حركته تبرو لا اخوان متعال ما سامخذ الشيء لحركي ابعاده انسان اجهت فيابكا برو او حركته مبارزة اسلامي حركته انقلابية اسلامي جات كدن ناوي بطنيا بعضي لنيرو ودي حتى استواق عن قيافي آلو دو زعيف بيرمو رمق بزشتي خندل سلوسي تيتبرشاهم حتى اكثر وسا اقل سرسرة لمسائلك ايش لبعض المسائل الاسلامية بلغوم بيتم وق عالميك برخود من الاسلام حتى فاستقل لبعض النقطة لك وق فيلسوفك برخود من الاسلام واما هيتش خاصيتي تنية هيتش ازشي تنية اشي حما جانبه بتوا وجوده بتك اسلاماتي شكور بخواهي متعال او سرمشقة تفسيري فوق العادة قوري دانيا بو او مطلبة كبوم بتنها فكر كار كردن يا بتنها عواطف جار جار كار كردن بتنها وجدانيات كار كردن جار جار هيتش كانت هيتش نيا ولكن او زندگی سیاسی دوزینه و که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بویو تتبع کردنی اوی تباعیسه ما چکه چکه انسان بتوانه نیرولی گشتی بسیج بابو حرکت چون که خاصیت حرکت سیاسی که لوجود رهبره که انسان وقتی دکی که واقعیت بوی لمس اوی همه جانبه حرکتی پیش روی کرده نه تنها به فکر به عقل و فلاسفه و دانشمنده بتوا وجوده فوق العادة مؤثر بو او نقطة تازكة لو صالشوسيا لزندانا موهبة الهي بو مدك بو كبو جورة اشارة مكيد حميشة برخود مكبير لتكم عايتا قشت من ايرين ولكن فرقي هز نفحنا بون لتك قرآن يا بو جورة كمرحوم سيد قطب فرقك درجة عالية بي لنمس كردن مطلب قرآن ببوني موزين بجي انسان بيوت زندگي قرآن بل لو حد شي خندويت مو حد شي كم لي حالي هو مخلق شي ولي لو بوداوا فشو كل ايش هو خم بيتايان اخو ام مخلقا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة حال مقتضاكي تمام ناوي حال مطالعبك لباري شخصية في عمر صلى الله عليه وسلم لبعاد مختلفة وهل استفاده بك وهل دستور له وهل دستور كذا خصوصا بو ام مسألة خاصة كمبارزة شون بار سياسية زندگية عن مهبرة مشاكل مشاكل تا اروي تبرو برخودك اللي تك مسائل جور جورا وحوادث جور جورا زندگية ام شخصة مشاكل جاو تحالي تبين القرآن وطم توجيهي كالقرآن ام موازين السياسية تعيين كدره مفهومي شون بيان كرياوه لترفي عمر صلى الله عليه وسلم شون حالت بياءك لبال خلة الجريانات لبالو واقعا بهريك فوق العدم بالألم كلمة كهني شبر قدم كبير لفتيا هش استفادة من لين كبير وباقي موازين القرآن يشهد بوزور اسفا ابو جور انسان بالخلة لتتانك اشت حالينا يوي فايدة صوفان حالي عالمان حالي ولكن دانشمندك مسلمان جوريت اللي حاليه بي غير امانة قسطي كخوي توفيق خوي متعال توفيق قسطي من باوك دانشمندي مسلمان حالي دين القرآن للسنة في قرآن صلى الله عليه وسلم ليريشة حاشية نسيا حاشية شمال السيد دواء آيتك باشتباه حاشيه شماره شواريان حاشيه شماره سينوسيه ولا حاشيه شماره سيكيان حذف ببين لمسقا حاشيه شماره سي فقط معناه فيه معناه يعني دقس يعني در رفتار الرويش البيانبر سرمسكي نيكو رئيس ما وجود داره لهر باري كوكا مورد نظر به سب بارك مورد نظر كيك انسان نمونو سمبول و ايدئال پرورش بیت و درست کنی الو برای و تماشای زندگی پیام مرکب رسول الله علیه و سلم لحل برای خلاصه این سرمشق تفصیل آن در سخنرانی تحت عنوان مشکلات انقلاب آمده است مقدار البته من تفصیل فرع عمیق تفصیل ساده لو اوائل انقلاب هو تماشا ما که ما هم گونیل و ما هم هنیل ام انقلاب لتر انقلاب اسلامی لده دیست و دو سکال آین دا مجبور مقدار توضیحات داره روالتی نفر عمیق مشکلات انقلابی شاد تریاوه مزم دیرته جا خلاصه این سرمشق چنین است که خط مبارزاتی انقلاب اسلامی دو مرحله کلی داره صرف نظر لو قدم به قدم الشيء اللي تك أمره برابي تحالي دوي حركة شونوي ولكن لدينا مرحلة كلية عام وشانبي صرف نظر از مراحل جزئي نجات هكي هاي مؤقت وبخلة مسائلة مرحلة أول هربارش كامل فكري وأخلاقي وعملي وقروهي تجردانا لغان مرحلة دوبوم انقلاب ونیز مراحل بعدی دیگر خواهند بود اساس کارک امسا یک گروهی به تناسب نیاز جامعه و شرایط هر روزگاره لحاظ فکری و اخلاقی و عملی و فکری که شامل عقایدی شده به فکر عام و الی اگر تجزیه کن مراحل پرورش الاسلام عقاید افکار عقاید یعنی اصول و موازین افکار یعنی عقاید فرعی به مفهوم عام اخلاق لو دو نوري عمل عمل يترقشت بارك فإنما هو العمل الإنسان بجوهك بروهك بتناسل نياز جامعة لم جهتي لو تواو كامل نمون وسنبول المكتب شاهد الشهيد هو مكتب فروش كلية با هما هم كايدان اكثريتي كبا قيادة هما بروه در مرحلة دوم مبارزه خواهند کرد که مرحله دومه که چیسته بشون نعیجنه هر من نوی کلیدی گروه درست بین ولی مجرد و به ارتباط لتک جامعه لتک او تعبیره که ایجن تو دی مردم که طبعا توهین فرس و دورس به انسانیه اخلا رانیان بوده باشتر بود چون که تشبیه به حیوان کریان ولی چون وقتی ایجن تو دی تشبیه به کوگا خاکو خال کریا تشبیه به کوگا بنم کریا تو هی نفر دورس به انسانی دکریه ولی بیجین چه واقعا انسانی دوائی لها توی هستا با قربانی ارزشی نما علم نظر فرمان بواول و زور داری ولی دنیا و انتشن و بوست اصلاح رایش الان تو دی بیجی احترامی زیاد رها تیتا بیجی ران ران ایک خلق گلی ایک خلق با اصلاح فارسی بوست چون که جی گردی و کلمه که لحالا که تو دی فق العاده سوک و فوشه نسبت به کلمات وقت قلو رانو رو رمو امان ظهر حال ناوي جماعة الدرسكي بير رابطة لتتخلقا ناهم قول بن ناهم اهم بن لتتخلقا نا الشيء اللي عينما ك خريكي صدر صد مظهر وشاهد وسمبول مكتب لا أفراد معدود فرورش أفين تلاشش فيك جامعك أجر صدر صد محالة وهميشه إيش محالة أو خيال بافية هيك وقت أو مدينة فاضلك أفلادون يجي بسورة أما كتوا وأفلادين منو صدر صد من بوجود نال تخيلا ولكن صدر صد كناكرية فنجادر صد ناكرية خلين جيهة خياتا جامعة وأموم خلق هاو جهد بون لتك او قروهات فرورشة كليه كا او قروهات عن مسؤوليتي لقورو اساسية مرحلة دين هذا بانشان يانوا والمبارزات والسعيانة أو جامعة كهو جهتها والرنبوة أو كاريكا. مرحلة الدوم مبارزة هم جانبة براي برانداختن نظام هاي طاغوتي حاكم وبرقرار كدن نظام توحيدي در عين إدامة كار مرحلة أبالا أو كار أصلية هم شهر إدامية أصلش أوسا أصلا أصل عبارة لتبليغ بدبارك يوا بطر ورش أو أفراده أو إنسان نمونه ولو كاريان لمرحلة تسكية وقيت تعليم كتاب وتعليم حكم أو إنسان غلف نمونه لفكر وعمل كتعليم كتاب فرورش شخصية ذهنية إنسانة تعليم حكمة فرورش عملية كبداني أو وري قرتها زميلي للحاظ وأخلاقية وشون إجايب كارا إذن إنسان إذا ألعبت أو هرواك أم كارا جرياني هسو استمداري هس هج وقت ناوريته أو جنب ضعيفة كيشي فيدلو عليكم آياتنا أو تبليغ عمومية كسبو خلق هل جرياني هس أشي حرجز دوريته وأصل كار فيغنبران عليه الصلاة والسلام وأديان إلهي كنموني أم ديانة آخرية سكهر أم مشهوبه بإسلام هل أمسا أشي أم كاران يوم تليه ولكن أو نهتك بصورة الروالتي يجين بولا بين برد النظام لتاغوتي حاكمه برقرار النظام التوحيدي مثلا مثلا وقتي تو إنسانية فرورش كدو جهتي في داغا والجامعة هاو جهت بولتك أن إنسانية فرورش شدا يقينا أسيب بو نظم مكتبية أمانة إدارة بقي وقتي الجامعة هاو جهت بو أفراد اشتوانا ين هياكل ولي آية أوان ونف ينهى لآشفتكي الجامعة أو لنظام ولتاغوت يا ميان غنتو كبير الجامعة بوسيلة أم إنسان نمونة مكتبية له فالورش بقيت وإدارة بقيت يقينا ما ينعم شنك أولي في القوالين مرقبوا أوان فيتو أوان برخد درسة لتكتا جاء وقت برخد ينكر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم مطلقة لترف إسلام والشرط الدنيا بالعكس إسلام إنسان درسك لكن يخو بكتك بزور بشر كاتب بشر بدركي بوجو ركزو تربحث من كبير جير بناء إسلام زمير روان إنسانا أو درسك لو قال عمل آيتر ودرودة رحته إنسان المختصر توجيهي بنابراهيم إسلام كاري شرق دنيا بهيد شوشكي ولي وقت مرحلة أول غوية سبرو نوري أو هاتوك أم إنسان بحرورش شده ولا لتك جامعيك كحماهن لتك يانا تبقى النظام مكتبي في خوان إدارة بوهم موانا تتخيل ولو دوا حرواك هش تان نقيس أمك إنسان ولا آوا بحرورش شده وجامعي جهت يافتي بوي شون تحمل الزجو شكنجه وآزاري أكرد لما وليش زيادة تحمل شكنجه وزجو آزارك بو سمكت مشاكني في الخليقة إليتا يك نظامك يك سيستميك بتواريث موجودية أو أنت هديدك بنابراهيم أو أزيت آزارة بو مسلمان غل بو جلو جيري لتبليغ لما ولا فرت العبي وأمان خم وزخم بتبليغ هس أو علاقة من قلب النظام إلى تاغوتية بالنظام إلى غير إلهية حد شيء غير إلهي بيه تاغوتية وتبقات برسكة إذن بيه استثناء إمكاني بيه إطلاف واستكبار نظامك وجودي بيه جائت يا هل تكيان يا تنهى إطلاف يا تنهى استكبار ولي بتورع بيها تكيان نظام بتواني بيه إطلاف واستكبار وجودي بيه ولي خوايين بيه فقط نظام إلهية تواني بيه إطلاف واستكبار توحيدية محلية أو إيش بحثك التولاني إن شاء الله لآيان داك الجزوال كتاب حسكي لزمانك كخريك مرحلة دوم أنجامنا وكاريشي طبعا تبليغة كار أصليها تبليغة ولي لجان عكر خويا خريك السيستم الإسلامي كفياك زيادة لو تبلغها كستن شو كبشتوانا في عبارة نم سيستم جانان اجر تنها تبلغك بو نموني عينيك مظهر عينيك نبو بو دربخا كأم تبلغ آيان دي تشون اوي او ما ايجاد الشاريان اكر بو تبلغ مسلمانين وقتك يفسي سنكيش بيت شاهد ومسلو سنبول بو ام مكتبك تبلغك اللي زوردار يلو طاغوت غير فرتل اترسن فرتل نجران اون اشراف الدنيا كأم تبلغ او مدركيا وواقعا واويلات فرمت خطر بو موجودية اوان بنابراين يقينا برخردة مقابلات جاء غير برخد مقابلة ينفذ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لما حددوا ما ك برقرار كذن النظام التوحيدية بل انداخت من نظام هاي تاغوتي حاكمي شهدتك يا بسلسل ايناك اليدي او بيه